الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. باب الحجر هذا باب جديد عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان الأحكام التي تترتب على المدين أو الإنسان الذي يراد منعه من التصرف في ماله لأجل مصلحته. فالحجر معناه في اللغة بمعنى المنع، فالحجر لغة له عدة معاني، لكن الذي يعنينا هنا هو المنع. وقال أهل اللغة: سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان مما يضره، يمنع الإنسان مما يضره. ويسمى أحيانا الشيء الذي يوضع على الطفل ليمنعه من يعني التحرك حجر أو محجر، أو المكان الذي يمنع فيه المريض من مخالطة غيره فيقال محجر، أو الدواب أو نحو ذلك. فالحجر بمعنى المنع. وأما في الاصطلاح فالحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله وذمته، منع الإنسان من التصرف في ماله وذمته، وهو على قسمين. الحجر على قسمين: القسم الأول وهو الذي ابتدأ الكلام عليه المؤلف رحمه الله هو الحجر عليه في ماله دون ذمته، وهذا عادة يكون لحظ غيره. الحجر عليه في ماله دون ذمته هذا يكون لحظ غيره، أي لمصلحة غيره وهم الغرماء. والقسم الثاني وسيعقد له فصلا المؤلف وهو الحجر عليه لحظ نفسه، الحجر عليه في ماله وذمته، في ماله وذمته جميعا، وهذا عادة يكون لحظ نفسه يعني لمصلحته هو، كالصغير والسفيه والمجنون، فهؤلاء يحجر عليهم لحظ أنفسهم أي لمصلحة أنفسهم. يحجر عليهم في ماذا؟ في أموالهم وفي ذمتهم، سنبين هذا إن شاء الله. فإذن الحجر على هذين القسمين، فمعناه في الاصطلاح حجر منع الإنسان من التصرف في ماله وذمته. فإن منع من التصرف في ماله فقط دون ذمته فهذا القسم الأول وهو الحجر لمصلحة الغرماء، وهو الحجر على المفلس الذي ليس ماله لا يكفي سداد ديونه. والثاني إذا حجر عليه في ماله وذمته جميعا فنعلم أنه حجر عليه لمصلحة من؟ لمصلحة نفسه، وهو الصغير والسفيه والمجنون. طيب، هنا الآن ابتدأ في الكلام على من حجر عليه في مصلحة غيره وهم الغرماء. طبعا ما الدليل على مشروعية الحجر وهو القسم الأول؟ القسم الثاني سيأتي فصل في المحجور عليه لحظه، لكن القسم الأول وهو المحجور عليه لحظ نفس لحظ الغرماء جاء في الحديث الذي جاء من طريق أو عن كعب بن مالك أو عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن كعب مالك عن أبيه كعب بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه، لأن معاذ رضي الله عنه أفلس فطالبه الغرماء بمالهم وليس عنده من المال ما يكفي الغرماء، فحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وباع ماله وسدد لهؤلاء الغرماء هذه الديون. وعادة لا، الدين لا يكفي كل الغرماء، لكن يأتيهم بنسبة كما سيأتي. وهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، والبيهة الدارقطني والحاكم وغيرهم، وهو مختلف في ثبوته، وأخرجه أبو داود في المراسيل ورجح إرساله، وكذا عبد الحق الأشبيلي وابن عبد الهادي في المحرر كلهم رجحوا الإرسال، قالوا إنه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وليس عن عبد الرحمن عن أبيه كعب. فعلى كل حال هذه القصة مشهورة، فيستدلون بها على مسألة الحجر على المفلس لحظ غيره، لحظ غيره. فابتدأ المؤلف الآن بهذا القسم، وهو الحجر على المفلس لحظ غيره، أو على الإنسان لحظ غيره. نعم، أحسن الله. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. نعم، هنا الآن المدين على ثلاثة أقسام بالنسبة لمسألة الحجر. المدين يقسم أو له ثلاثة أحوال من حيث حكم الحجر عليه ومطالبته، واضح؟ القسم الأول هذا الذي ذكره، وهو من لم يقدر على وفاء شيء من دينه، يعني ليس عنده شيء، معسر ليس عنده شيء، هذا القسم الأول الذي ليس عنده شيء مطلقا، معسر. والقسم الثاني من عنده ما يكفي الدين وزيادة، ما يكفي الدين أو أكثر من ذلك. والقسم الثالث ما بينهما، ليس عنده ما يكفي كل الدين، وليس هو أيضا معسر، عنده ما يكفي بعض الدين، واضح؟ هذا الذي عنده ما يكفي بعض الدين هو المقصود بالحجر هنا كما سيأتي الكلام عليه، هو المقصود بالحجر. أما القسم الأول والثاني، وهو القسم الأول المعسر، والقسم الثاني من عنده مال ولكنه مماطل، فهذا لا يحجر عليه، ليس هو المقصود بأحكام الحجر. إذن المقصود بأحكام الحجر هو القسم الثالث، وهو من عنده مال لا يكفي الغرماء، أفلس ما عنده مال يكفي الغرماء، واضح؟ هذا هو المعني بأحكام الحجر لحظ غيره، واضح يا إخوان؟ إذن القسم الأول قال من لم يقدر على وفاء شيء من دينه، أي شيء، يعني إيش؟ معسر ما عنده شيء مطلقا، ليس عنده شيء، يعني لا ينفع معه الحجر، يعني حجرت عليه أو لم تحجر عليه لا يقدم ولا يؤخر، ليس عنده شيء، ليس عنده شيء يقضي به الدين للغرماء. ما الذي يترتب على هذا القسم وهو المعسر؟ الله عز وجل قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني ينتظر إلى وقت الميسرة، إلى أن يتيسر له السداد، لأنه لا فائدة من حبسه ولا من عقوبته، واضح؟ فهذا فيه ضرر عليه وهو ليس عنده شيء، والله أمر بإنظاره إلى الميسرة. فهنا يترتب عليه، قال لم يطالب به، لم يطالب به، ما يأتي ويطالبه الغرماء، ما عنده شيء. وحرم حبسه، لا يجوز للحاكم أي القاضي أن يحبسه، طبعا إذا ثبت إعساره، طبعا هذا لابد أن يثبت أنه معسر، لابد أن يثبت أنه معسر، لكن إن ثبت أنه عنده دين، عنده مال، كأن يكون الغريم يطالبه بثمن مبيع هو أعطاه، يعني اشترى منه سيارة مثلا، السيارة موجودة، إذن هذا غير معسر، واضح؟ أو دين اقترض منه قرضا والقرض موجود بيده، هذا لا يمكن يدعي الإعسار. أو أقر بأن له مال، أو عرف أن له مال، هذا لا يمكن أن يكون إيش؟ معسرا، إنما المقصود بالذي لا مال عنده مطلقا، ليس عنده مال معسر، واضح؟ لا عنده يعني مبيع اشتراه، ولا قرض اقترضه وهو لا يزال بيده، ها، ولا يعرف له مال. فإذا ثبت للقاضي أنه معسر فهنا إيش؟ لا تجوز مطالبته، ولا أيضا قالوا ملازمته، لا يلازمه الغريم يتابعه، واضح؟ ولا يحبس، يترك حتى يحصل له ميسرة، حتى يتيسر له. هذا هو القسم إيش؟ الأول، وهو المعسر الذي ثبت إعساره. نعم. ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه. نعم. القسم الثاني وهو إيش؟ من عنده مال يكفي الدين، عنده مال يكفي الدين إما بقدر الدين أو أكثر، يعني يطالب بألف وعنده ألف، من باب أولى لو كان عنده إيش؟ أكثر من ألف، فهذا ليس معسرا ولا يحجر عليه لأنه عنده ما يسدد به الدين. قال: ومن ماله قدر دينه أو أكثر، دينه ألف وماله ألف أو ألفين أو ثلاثة، فما الذي يترتب على من هذه حاله؟ قال: لم يحجر عليه، ما يحجر عليه. لماذا؟ ها؟ لأن ما في حاجة للحجر عليه، لأنه مطالب بالوفاء الآن، مطالب بالوفاء وعنده ما يفي الدين، والغرماء لن يتشاحوا في هذه الحالة، واضح؟ لا يمكن تقول والله يمكن يسدد لهذا وينقص علي أنا الدين بقدر المال الذي عنده، واضح يا إخوان؟ فما يحتاج إلى الحجر عليه. نحن لماذا نحجر عليه؟ نحجر عليه لعدة فوائد: أولا حتى لا يتصرف في هذا المال فيضيع حق الغرماء، والثاني حتى نقسم هذا المال الناقص على الغرماء بإيش؟ بالعدل. لكن إذا صار المال الذي عنده بقدر الدين الذي للغرماء فما في حاجة للحجر، ما في حاجة نطالبه. قال: ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه. إذن هذا لا يتعلق به أحكام الحجر، هذا القسم لا يتعلق به أحكام الحجر. وأمر بوفائه، من الذي يأمره؟ هنا مبني المجهول، أمر، من الذي يأمره بالوفاء؟ القاضي والحاكم يأمره بالوفاء، أمر بوفاء الدين. فإن أبى، رفض، ما طل، قال: حبس بطلب ربه، ربه يعني إيش؟ رب المال، صاحب الدين. أمر أو حبس بطلب، إذا طلب أي واحد من الغرماء حبسه يحبس، لكن إذا ما طالبوا بحبسه صبروا على مماطلته، هل يحبس أو يحجر عليه؟ ها؟ لا يحجر عليه ولا يحبس، ما دام أن الغرماء ما طالبوا بحبسه، صبروا على مماطلته، واضح؟ لأنه الغير، هذا الرجل ليس مفلسا ولا معسرا، عنده مال فما يخشون شيء. قال: وأمر بوفاء. إذن أولا من الأحكام المترتبة على هذا القسم أنه لا يحجر عليه، والثاني أنه يطالب بالوفاء، والثالث قال: إن أبى حبس بطلب ربه، يعني أبى الوفاء فيحبس ولكن يكون بمطالبة الغرماء، إذا طالب الغرماء أو بعضهم حبسه يحبس. طيب يحبس كم؟ يحبس بالقدر الذي يحصل به الوفاء، يحبس بالقدر الذي يحصل به الوفاء، يعني يحبس يوم يومين شهر إلى أن يوفي ما عليه، لأنه له مال، له مال. ما الدليل على أنه يحبس؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم، يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد، لي يعني المطل المماطلة، لي الواجد، والواجد يعني ها الواجد يعني الذي يجد ما يسدد به الدين، غني عنده قدرة. لي الواجد ظلم، ظلم لمن؟ للغرماء. قال يحل عرضه، يعني يحل عرضه يعني يعني التكلم عند القاضي بالمظلمة، لأن هذا الرجل مطلني وهذا ظالم وهذا كذا، يحل أن تتكلم فيه عند القضاء. وعقوبته، العقوبة قال الفقهاء أي بالحبس، أي بالحبس، يحبس حتى يسدد ما عليه. وهذا الحديث أخرجه البخاري معلقا، وأخرجه موصولا الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وابن ماجه، وحسنه الحافظ في الفتح، وكذا جود إسناده الحافظ بن كثير وصححه غيرهم. فالحديث لا بأس به، أخذ منه حكم حبس المماطل الذي يجد السداد ولكنه ماطل. فإن أصر، وهذا الحكم الرابع في هذا في هذه الحالة، فإن أصر ولم يبع ماله، أصر هذا المماطل ولم يبع ماله، لم يسدد يعني، لأنه يطالب بالوفاء. كيف يطالب بالوفاء؟ إن كان عنده مال من جنس المال الذي يطالب به ها فيسدد، وإن لم يكن عنده من جنسه يبع المال. يعني مثلا إنسان يطالب بمثلا 1000 ريال وعنده 1000 ريال نقد، يطالب بسدادها، لكن ما عنده 1000 ريال نقد، لكن عنده مال آخر من غير جنسي، عنده طعام كحبوب أو عنده دواب أو عنده سيارات أو عنده كذا، فيطالب بإيش؟ ها؟ ببيع هذا المال ليسدد الدين الذي عليه. قال ولم يبع ماله، يعني ما رفض، قال ما لن أبيع سيارتي، لن أبيع دواب أو لن أبيع كذا. قال باعه الحاكم وقضاه، الحاكم يبيعه أولا لأنه يقوم مقام نفسه. الحاكم المراد به هنا دائما القاضي، واضح، يبيعه القاضي لأنه يقوم مقام هذا الشخص، وأيضا لدفع الضرر عن غيره. وقضاه أي قضى هذا الدين الذي عليه، واضح. إذن من عنده مال تترتب هناك 4 أحكام، الأول قال لم يحجر عليه، والثاني يؤمر بالوفاء، والثالث إن أبى يحبس، فإن أبى بعد الحبس، ها طبعا هو لن يحبس طيلة عمره، سيحبس فترة من الزمن، ها فإن أبى أصر، هنا يتدخل الحاكم ويبع، يبيع ماله ويسدد. إن كان له نقد في البنك يأمر القاضي البنك بصرف هذه الأموال للغرماء، وهكذا. نعم. ولا يطالب بمؤجل، قال ولا يطالب بمؤجل، هذا الذي عنده عليه ديون، ها الكلام هنا في الدين الحال، الدين الحال سواء كان معسرا أو مماطلا، لا يطالب الإنسان بدين مؤجل، وإنما يطالب بالدين إيش؟ الحال. هذه الأحكام كلها في الدين الحال عليه، أما الدين المؤجل ها فهذا ليس لك حق في أن تطالبه به، ليس لك حق في مطالبته به. نعم. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم، ويستحب إظهاره، ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر. طيب. ولا إقراره عليه. القسم الثالث الآن، القسم الثالث قال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا، واضح، هذا القسم الثالث، وهو الذي عنده مال لكن هذا المال لا يكفي الغرماء، لا يكفي الغرماء الذين يطالبونه بدين إيش؟ حال، بدين حال. أما المؤجل فلا يحل ولو كان مفلسا، هذا هو المفلس الذي يتتعلق به أحكام الحجر، هذا المفلس الذي تتعلق به أحكام الحجر، ولكن أحكام الحجر متعلقة به في الدين الحال، أما الدين المؤجل فلا يأتي صاحبه ويقول أنا أطالبه بمال فيقال له هذا مالك بعد سنة ليس الآن. قال لكنه أفلس وأنتم ستقسمون المال على الغرماء. أنا من الغرماء. نقول نعم أنت من الغرماء لكن دينك مؤجل والتأجيل هذا حق للمفلس فلا يحق لك إسقاط هذا الأجل. واضح؟ طيب. قال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا أي من المال الحال وجب. ما الذي يترتب على هذا من الأحكام؟ قال وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم، يعني يحجر عليه ولكن هذا الحجر لا يكون إلا بطلب من الغرماء أو بعضهم، لا يحجر عليه ابتداء. لو كان الغرماء ما أحد جاء إلى القاضي وطالب بالحجر عليه، ما جاء أحد يطالب، صبروا على مماطلته أو صبروا على فلسه أو على يعني عدم سداده، فهنا لا يطالب لا يحجر عليه. لكن لو جاءوا إلى القاضي والقاضي أمره بالسداد فقال ما عندي مال، أو هم أثبتوا أنه ليس عنده، أفلس الرجل ليس عنده إلا بعض المال، لا يكفي الغرماء، وطالبوا بالحجر عليه وقسمة ماله، فهنا القاضي يقوم بالحجر عليه، يمنعه من التصرف في ماله، يمنعه من التصرف في ماله، فيمنع من التصرف في هذا المال الذي له. وكذا المال الذي يؤول إليه بإرث، لو في أثناء الحجر عليه ورث مالا يدخل في ضمن المال الذي يحجر عليه بسببه. طيب. قال حجر عليه وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم، ويستحب إظهاره. إظهار ماذا؟ حكم الحجر الذي حكم به القاضي يستحب إظهاره. لماذا؟ حتى لا يغتر به غيره فيعامله ببيع أو شراء أو قرض أو نحو ذلك، يعلم الناس أن هذا محجور عليه فلا يبايعونه ولا يتعاملون معه بالمال فيما يتعلق بالمال الموجود، أما فيما يتعلق بذمته فهنا لا يمنع. طيب. واصل. ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. نعم. قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر. الآن الحجر على المفلس يكون في ماله ولا يحجر عليه في ذمته. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى أن المال الذي بيده هو الذي يمنع من التصرف فيه ببيع أو هبة أو صدقة أو عتق أو غير ذلك، لكن لو تصرف في ذمته فيصح تصرفه لأنه رشيد عاقل بالغ حر، فله التصرف في ذمته. كيف التصرف في ذمته؟ بمعنى أن يقترض على ذمته أو يبيع أو يشتري بذمته، يعني دين في ذمته لا يسدده من المال الذي بيده، فهنا تصرفه إيش؟ صحيح. طيب هؤلاء الذين بايعهم أو اشترى منهم في ذمته هل يدخلون مع الغرماء في قسمة المال أو الدين؟ لا، هؤلاء يقال لهم يسددكم بعد فك الحجر عليه لأنكم عاملتموه بالذمة. واضح؟ أما المال الذي بيده وحجر عليه فهو للغرماء الذين سبق الدين فيه. واضح؟ قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر. لا ينفذ تصرفه يعني لو تصدق بصدقة ما تنفذ، لو باع شيئا من متاعه لا ينفذ، لو وهب لا ينفذ. واضح؟ قال في ماله، مفهومه أنه ينفذ تصرفه في إيش؟ في ذمته. لماذا؟ لأنه رشيد عاقل بالغ رشيد يحق له التصرف في ذمته. قال بعد الحجر عليه، مفهومه أن ما قبل الحجر يصح تصرفه لما يصح، والمال الذي عنده لا يكفي الغرماء، هل يصح تصرفه؟ ها؟ من حيث الحكم يصح تصرفه، من حيث الحكم يصح تصرفه على المذهب. المذهب يرون صحة تصرف المفلس قبل الحجر عليه في ماله، فلو كان إنسان مدين 10,000 واضح؟ ولكن المال الذي عنده 5,000 وجاء من هذه 5,000، طبعا 5,000 ليس بالضرورة أن تكون نقد، يعني مجموع ما يملكه من دابة سيارة إلى آخره 5,000، فهنا إيش؟ هذا مفلس ولا غير مفلس؟ مفلس، ليس عنده ما يقوم على سداد دينه، واضح؟ فهذا الرجل قبل الحجر عليه يصح تصرفه في ماله ولا ما يصح؟ المذهب قالوا يصح تصرفه في ماله، لو وهب ها أو حج بهذا المال أو باع إلى آخره، فهنا يصح تصرفه في ماله وينفذ. لكنهم قالوا إن وقع ذلك، إن تسبب ذلك في إضرار بالغرماء فيأثم، يأثم على فعله. فالمذهب يرون صحة تصرفه مع الإثم إذا كان يتسبب ذلك بضرر على الغرماء. والمسألة محل خلاف، يذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يصح تصرفه ولا ينفذ، لا يصح ولا ينفذ تصرفه. لماذا؟ لأن فيه ضرر، فهو محكوم عليه بالحجر شرعا وإن لم يحكم عليه حكما، واضح؟ فالشرع منعه من الإضرار بغرمائه، ولذلك قالوا لا يحج من كان عليه دين لا يكفي سداد الغرماء، فالشرع يمنعه من الحج ويطالبه بسداد الدين، لأن سداد الدين أولى من الحج. فكذلك من باب أولى الهبة والصدقة ونحو ذلك، ما تتصدق بمالك أو تهب وأنت تعرف أن هذا المال لو تصدقت به أو وهبت سيضر إيش؟ الغرماء، حتى لو لم يحجر عليك حكما، فأنت محجور عليك شرعا. فيذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يصح ولا ينفذ، لكن المذهب قالوا يصح وينفذ لكنه آثم لإضراره بالغرماء، لإضراره بالغرماء، لأن سينقص حصتهم في سداد الدين. طيب، قال ولا إقراره عليه، لا يصح تصرفه في المال ها الذي بيده ولا إقراره عليه، أي على هذا المال. كيف إقراره عليه؟ لو قال مثلا هذه السيارة ليست لي، أو هذا القصر الذي أسكنه ليس لي، هذا لفلان، أقر أنه لفلان، لا يصح إقراره أو لا ينفذ إقراره، واضح؟ فإقرارك هذا تحاسب به بعد فك الحجر، لأنه قد يكون فيه نوع من التواطؤ بينه وبين من يقر له حتى يحفظ هذه الأموال من أن تباع بسبب الفلس، واضح؟ فإذا قال ولا إقراره عليه، لا ينفذ، لا ينفذ ذلك. طيب هل يصح إقراره عليه؟ ها يصح، لو أقر لفلان بأن قال والله أنا عندي الآن نقد، لكني والله فلان من النقد هذا ترى 2,000 هذه لفلان، ها لا ينفذ، لكنه يصح إقرارك، إقرارك هذا نحاسبك عليه بعد فك الحجر، لكن المال الذي حجر عليه بيدك هذا للغرماء الموجودين الآن الذين يطالبونك بالسداد، ما تقر به على هذا المال واضح أو في ذمتك لا علاقة له بهذا المال المحجور عليه، يصح إقرارك بعد وينفذ بعد الحجر، بعد فك الحجر عليك. اتضحت الصورة في هذه المسألة؟ واضحة؟ نعم. ها؟ نعم، لا ينفذ، يعني لو أقررت بأن هذه السيارة ليست لي لفلان، أو هذه الدابة لفلان، أو هذا البيت لفلان، أو هذا المال لفلان، هذا الإقرار لا يخرج هذا المال من الحجر، ويثبت الإقرار عليك ولكن بعد فك الحجر. أي نعم، أقر له أنا قال أنا أقر بأن هذه 2000 ريال لفلان، نقول هذا الإقرار لا يخرج هذا المال عن الحجر لهؤلاء الغرماء، ولكن إقرارك هذا صحيح تحاسب به بعد فك الحجر. نقول لفلان عليك 2000 ريال أنت أقررت بها، لو طالبك فلان بها نقول أنت أقررت بها، لكن فلان هذا لا يستطيع أن يأخذها الآن. طيب، أي نعم، هذا سيأتي. ها؟ الآن سيأتي الكلام عليه. نعم. ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا. نعم، قال ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده، بعد إيش؟ بعد الحجر، رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا. يعني إنسان الآن ما كان يعلم أن هذا محجور عليه وجاء وباعه شيء، واضح؟ أو تعامل معه بالمال في أثناء مدة الحجر، فهنا قال رجع فيه، أنت بعته هذه السيارة ارجع وخذها إن وجدتها على حالها، ترجع وتأخذها بشرط أن تجدها على حالها، تجد الشيء على حاله الذي بايعته به، وأيضا أن تكون تجهل أنه محجور عليه، ما كنت تعلم أنه محجور عليه. فإن كنت تعلم أنه محجور عليه ومع ذلك بايعته، فهنا إيش؟ ها؟ ينفذ هذا الأمر، ما ترجع وتأخذ. طيب متى تدخل مع الغرماء في هذا المال الذي سيقسم؟ ما تدخل مع الغرماء، متى؟ بعد فك الحجر عليه يسددك قيمة هذه السيارة أو هذه الدابة، لأنك دخلت على بينة، لأنك دخلت على بينة أنه محجور عليه ومع ذلك عاملته، فلا تدخل مع الغرماء، واضح؟ هذا إذا إيش؟ بايعه بعد الحجر عليه، بايعه بعد الحجر عليه. طيب إن بايعه قبل الحجر عليه ثم حجر عليه، قبل الحجر عليه ثم حجر عليه ووجد متاعه بنفسه عنده، يعني باعه السيارة ثم حجر عليه قبل أن يستلم ثمنه، فهنا المذهب قالوا إن وجد متاعه عنده بنفسه بذاته، يعني لم يستهلك، أو طعامه أكله أو أكل نصفه، ها، ولم يستلم شيئا من ثمنه، ما استلم شيء من ثمنه، باعه هذا الطعام كيس رز باعه إياه وما سدده الثمن ولا بعد فك كيس الرز ولا أكل من شيء، فلما سمع أنه حجر عليه جاء ليطالبه بالثمن فوجد متاعه بعينه كما هو، فهل نقول خذه؟ نعم يأخذه، كما لو بايعه بعد الحجر وما كان يعلم أنه محجور عليه، يأخذه بعينه. واحتج لذلك بحديث من وجد متاعه بعينه عند إنسان أفلس فهو أحق به، والحديث متفق عليه، إذا وجد متاعه بعينه عنده يأخذه فهو أحق به، ما يدخل في المال الذي يحجر عليه لقسمة الذي يقسم أو سيقسم بين الغرماء. لماذا؟ لكن اشترطوا المذهب، اشترطوا ماذا؟ إذا كان قبل الحجر فهما شرطان، وهو أن يجده بعينه، ما يجد شيء يشبهه، ها، واضح؟ والثاني أن لا يكون سدد من ثمنه شيء، ما سدد من ثمنه شيء، ما يكون سدد بعض الثمن وبعض الثمن بعدين، واضح؟ فهنا يأخذه أحق به. وإن كان بعد الحجر عليه يشترط شرط زيادة، وهو ها؟ وهو إيش؟ أن جهل، أن يجهل أنه محجور عليه، أن يجهل المحجور. فإذا وجد متاعه بعينه ويجهل أنه محجور عليه فله الحق أن يسترجع ثمنه، يسترجع بضاعته، يسترجع بضاعته، واضح؟ قال ها؟ يعني إذا السلعة خلاص تغيرت، استهلكها فهذه ما يرجع، ما يرجع بذلك إلا يعني على قول إن رضي، قال أنا راضي بهذه السلعة حتى ولو مستعملة، هذه سلعتي التي بعتها إياه وما سدد منها شيء وهو قد أفلس، فوجد متاعه بنفسه أو استهلك بعضها ورضي بهذا، لأنه قد يكون الباقي خير له من أن يدخل مع الغرماء في القسمة، لو دخل مع الغرماء في القسمة قد ما يأتيه إلا نصف هذا، فيقول أنا أخذ هذا وهو متاعي هو نفسه، واضح؟ طيب، إذن ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره، وإن لم يجهل حجره فلا، لا يرجع، لا يرجع، يرجع بعدين يحاسبه بعد فك الحجر، لكن إن كان قبل الحجر باعه ثم تبين له حجر عليه، إن وجد متاعه عنده بنفسه ولم يكن سدد من ثمنه شيء فله الحق أن يرجع فيه للحديث المتفق عليه. نعم. وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح، ويطالب بعد فك الحجر عنه، ويبيع الحاكم ماله ويقسم. طيب. قال وإن تصرف في ذمته، هنا الآن المحجور عليه تصرف، ما حكم هذا التصرف؟ قال إن تصرف في ذمته، كيف في ذمته؟ كما قلنا اشترى على ذمته ليس من المال الذي بيده، قال سأشتري، أنا محجور علي، أنا مفلس الآن ومحجور علي، ما أستطيع، ما عندي مال، سأشتري منك هذه السيارة وبعد فك الحجر علي سأسددك، يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح. ما العلة؟ ها، لأنه رشيد، والرشيد من هو؟ العاقل البالغ، واضح؟ هذا رشيد يصح تصرفه في ذمته، إنما حجر عليه فقط في ماله الذي بين يديه، في ماله الذي يملكه الآن، أما ذمته ما حجر عليه فيها، يستطيع التصرف في ذمته، واضح؟ يستطيع أن يهب في ذمته ويشتري بذمته، كيف يهب بذمته؟ ها؟ يقول إذا فك الحجر علي سأهبك كذا أو سأهدي لك كذا، واضح؟ أو أقر بدين، أقر بدين كما قلنا، لو أقر بأن فلان له 2000 أو 1000 أو 10، أو أقر بأن فلان له كذا عندي، هذا الإقرار يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكنه لا ينفذ في المال الذي حاضر الآن، إنما يطالب به بعد فك الحجر عليه. قال أو جناية توجب قودا أو مالا، الجناية إما أن توجب قود أو توجب مال، والجناية التي توجب قود توجب أيضا مال إذا تنازل عن القود إلى المال، جناية توجب قود مثل القتل أو القطع من مفصل، فلو قطع يد إنسان من مفصل فهذه جناية توجب القود، تقطع يده من المفصل، واضح؟ وإذا تنازل المجني عليه وطلب الدية فهذه مال، هذه الجناية التي توجب قودا، وهناك جنايات لا توجب قودا يعني قصاصا، وإنما توجب إيش؟ دية، توجب مالا فقط، مثل لو قطع يد إنسان ليس من المفصل وإنما من الساق، من وسط الساق، من وسط الساعد، واضح؟ أو قطع طرف أذن، ها؟ أو مثل القتل الخطأ، ها؟ هذه كلها توجب إيش؟ توجب مال، أقر بها، أقر بهذه الجناية، هل تدخل هذه الجناية التي توجب المال أو القود تدخل في هذا المال المحجور عليه؟ ما تدخل، لأنه أقر بها بعد الحجر، أقر بها بعد الحجر عليه. قال صح، أي صح ما تصرفه في ذمته، وصح تصرفه في الإقرار بالدين، صح إقراره، وصح إقراره أيضا بالجناية التي توجب قودا أو مالا، لكن لا ينفذ ذلك في المال الذي في المال الحاضر، وإنما ينفذ أو ينفذ بعد فك الحجر عليه. نعم. قال ويطالب به، أي هذه الأشياء التي تصرف فيها يطالب به بعد فك الحجر عنه. نعم. ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. نعم، هنا الآن بعد الحاكم بعد أن يحجر على المفلس الذي ماله لا يكفي الغرماء، لا يكفي الديون، يبيع الحاكم ماله. طبعا المال إما أن يكون ماله من جنس الدين فهذا لا يحتاج إلى بيع، لا يحتاج إلى بيع. إذا كان عنده قمح والغرماء يطالبونه بقمح، هل يحتاج بيع؟ يسدد لهم من هذا القمح. أو يطالبونه بدراهم وعنده دراهم، ما يحتاج إلى بيع. لكن إذا كانوا يطالبونه بدراهم وليس عنده إلا مواشي أو حبوب، فهنا إيش؟ يبيع هذا المال. من الذي يبيعه؟ يبيعه الحاكم، يبيعه الحاكم، يبيع ماله الذي عنده بعد الحجر عليه. قال ويقسم ثمنه ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. بقدرها يعني إيش؟ بالنسبة، بالنسبة. فإذا كان عليه مثلا يعني 100,000 ديون والمال الذي عنده بعد بيعه أو المال النقد الذي عنده يعني مجموع ما يملكه من نقد وغير نقد لا يساوي إلا 50,000، واضح؟ إذن الغرماء كل سيأخذ بنسبة إيش؟ 50% من الدين. فالذي يطلبه 1,000 سيأخذ 500، و10,000 5,000، وهكذا بالنسبة، بالنسبة. لماذا؟ لأن هذا هو العدل، لا يخرج عن هؤلاء إلا من إيش؟ من وجد متاعه بعينه عنده، هذا هو الذي يرجع بمتاعه للحديث المتفق، هذا الذي استثني في الشرع. وإلا بقية الغرماء يقسم المال الذي عند المدين بالنسبة، بالنسبة. نعم. ها؟ إذا الذي سيتنازل عن حقه بكيفه، كيفه. نحن لا يعطى إلا من طالب بسداد الدين. أما اللي دينه حال، أما اللي يقول أنا ديني حال لكن لا أريد أدخل مع الغرماء، أريد أخفف عن هؤلاء الغرماء وأنا سأأخذ حقي فيما بعد، بعد فك الحجر عليه، ما في بأس، ما في بأس. نعم. أحسن. ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء. أنا في نوع من التكرار مع ما سبق، سبق نوع شيء من ذلك، وهو أن الدين الحال هو الذي يحصل عليه يعني من أجله الحجر، أما المؤجل فلا يحل، لا يحل. قال ولا يحل مؤجل بفلس، لا يحل المؤجل بفلس، لا يحل. ما يأتينا الذي يطالبك بمال بعد سنة ويرى أنك حجر عليك بسبب إفلاسك يقول أعطوني المال، لأن يخشى أن تقسم المال حتى وإن قسم المال، لأن هذا حق له، التأجيل حق له، فلا يحق لك المطالبة به، فلا يحل هذا المال. ولا تدخل مع الغرماء الذين سيقسم المال، لأن هؤلاء مطالبتهم بمال حال، بدين حال. قالوا ولا أيضا بالموت، لو مات المدين هل يحل هذا الدين المؤجل على الورثة؟ يأتي صاحب الدين ويقول أنا أطالب والدكم، أطالبه بمال، نعم هذا المال بعد سنة لكن الآن مات، سددوني من التركة، لأني أخشى أن تتقاسموا المال ولا أجد من يسدد لي المال. فقال ولا بموت ولكن بشرط، المذهب قالوا بشرط إن وثق الورثة الدين يعني برهن أو كفيل مليء، إن وثقوه وثقوا الدين، وإلا مفهوم الكلام وإلا يحل هذا الدين المؤجل. المذهب يرون أن الدين المؤجل لا يحل بموت المدين بشرط أن يأتي الورثة ويقولون هذا رهن بقدر الدين الذي على والدنا، متى ما جاء وقته ها، وإلا الرهن يقضيك. أو كفيل مليء، المليء قلنا من هو المليء؟ القادر في ماله وبدنه وقوله، مرت معنا هذه، واضح؟ فإذا أحضروا له كفيل مليء قال هذا يكفلنا، إذا حضر الموعد موعد السداد نسددك، وإن لم نسدد فهذا كفيل لنا، كفيل غارم يغرم عنا. فهنا إذا أحضره له كفيل أو رهن لا يحق له إيش؟ تعجيل المؤجل، لا يحق له ذلك. أما إذا لم يحضر له ذلك فإنه يحل الدين المؤجل على الميت، على ورثة الميت يحل. واضح؟ يحل. هل يحل بنفسه مع الزيادة التي حصلت بسبب التأجيل أم لا؟ المذهب يرون أنه يحل الدين بنفسه، يحل الدين بنفسه. يعني مثلا لو جاءه المدين، جاء إلى بائع وقال سأشتري منك هذه البضاعة، فقال له إن كنت ستدفع حالا الآن فهي بعشرة، وإن كنت ستدفع بعد سنة فهي بخمسة عشر، فقال بعد سنة، فأصبح الدين الذي في ذمتي كم؟ خمسة عشر. واضح؟ فمات قبل أن يحل الدين. فهنا إن لم يحضر الورثة رهن أو كفيل عن هذا الدين المؤجل فإنه يصبح إيش؟ يصبح حالا. هل يحل بسعر الحال ولا بسعر المؤجل؟ المذهب يرون أنه يحل بسعر المؤجل لأنه ثبت في ذمته دين خمسة عشر. نعم. وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. نعم، لو جاء غريم بعد القسمة، الآن قسمنا المال على الغرماء الموجودين، فبعد القسمة جاء غريم وأثبت أن عنده دين على هذا الرجل قبل الحجر عليه، يعني كان المفترض أن يدخل مع الغرماء لكن ما علم أن الرجل حجر عليه وأنه يقسم ماله، فهنا يرجع على الغرماء بالقسط بالنسبة. فالمال مثلا الذي أتى به، يعني لنفترض أنه يعني المال مثلا عشرة آلاف، فجاء هذا أو قال أنا أطلبه ألفين، فهنا إيش أصبح الدين كم؟ 12 ألف. 12 ألف. فهنا يرجع على الغرماء بالنسبة ويؤخذ منهم بما يعادل حق هذا الرجل بنسبته من الدين، بنسبته من الدين. واضح؟ نعم. ولا يفك حجره إلا حاكم. ولا يفك حجره إلا حاكم. فك الحجر أو أولا الحجر ثبت بحكم حاكم، فإذا لا يفك إلا بحكم الحاكم. هذا إذا بقي من الدين شيء. المذهب قالوا إن بقي من الدين شيء، يعني سددوا للغرماء وبقي من الدين شيء، لأن الذي بقي ثابت إلى الآن في ذمته، لكنهم لا يطالبونه به لأنه أصبح الآن معسرا. الآن لما قلنا هذا الرجل عليه 10 آلاف وما معه إلا 5 آلاف، سددنا بعنا هذا المال وسددنا الغرماء، كل واحد جاء نصف الدين الذي عليه. طيب والخمس آلاف الباقية إيش صار عليها؟ خلاص مسامحينه ولا تبقى في ذمته؟ تبقى في ذمته، لكن يعامل معاملة المعسر، لا يطالب ولا يحبس ولا حتى يأتيه مال، حتى يأتيه مال أو يعمل. المذهب قالوا إن كان عنده قدرة على التكسب يؤمر بالتكسب للسداد، لكن إذا كان ما عنده مفلس معسر لا يحبس ولا يطالب حتى يأتي المال. واضح؟ فإذا كان بقي من الدين شيء فلا يفك الحجر عن ماله إلا بحكم الحاكم، لكن إن تم سداد الدين كله فالمذهب قالوا ينفك الحجر بلا حكم حاكم، لأنه زال موجبه، ما في موجب للحجر عليه. يعني يطالبونه بعشرة سدد العشرة كلها، يعني سدد 5 بسبب الحجر الذي باعه الحاكم، باعه وسدد 5، وجاءه أخ له أو قريب أو كذا وسدد 5 الباقية عنه للغرماء، هل بقي للغرماء شيء؟ إذن الحجر هنا هل يحتاج إلى أن يفكه الحاكم؟ ما يحتاج يفكه الحاكم، ينفك الحجر عنه مباشرة من دون حكم حاكم. لكن إن بقي من مال الغرماء، من دين الغرماء بقي شيء، فلا بد من إيش؟ حكم حاكم. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم.